هذه أسئلة من وردت من موقع ميراث الأنبياء. تفضل. خمسة أسئلة. يقول السائل من هولندا: أنا أعمل في مكتب حجز التذاكر، وأحيانا تأتي امرأة تريد شراء تذكرة لوحدها، بحيث يغلب على ظني أنها ستسافر بدون محرم فهل يجوز أن أبيعها التذكرة؟ وهل يجب علي أن أسألها عن التفاصيل؟ وهل يفرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة في هذا الحكم؟ أنت قلت يغلب على ظني، وهذا قد لا يتحقق، نعم، لكن أولا أنت اجعل تبيع التذاكر من نوافذ، ثم لا تسأل هذه المرأة، ليس عليك أن تسألها، نعم، لكن إن كانت مسلمة وتهدي إليها بعض الكتب في هذا الباب فهذا حسن، نعم، حتى تعلم أن السفر بغير محرم محرم. قد تكون مضطرة، مريضة، علاجها في غير بلدها، وليس عندها محرم ولا زوج، أو عندها محرم وزوج لكنهم لا يستطيعون السفر معها أو لا يريدون، وهي مضطرة، نعم، فدعها وشأنها، وليس عليك من بأس إن شاء الله تعالى.